بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث في ما يتعلق بمسائل نجاسة. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن خفي موضع نجاسة وصل حتى يجزم بزواله. إن خفي موضع نجاسة وصل حتى يجزم بزواله. حينئذ النجاسة إما أن تكون معلومة للمكلف، إذا أراد الصلاة وجب أن يزيل النجاسة وهي معينة، سواء كانت في بدن أو ثوب أو بقعة، سواء كانت هذه البقعة واسعة أو ضيقة. هذا فيما إذا كانت النجاسة معلومة واضحة مدركة بالحواس. وأما إن كانت غير معلومة، وهي ما عبر عنه المصنف بقوله وإن خفي. خفي خفاء ضد الظهور، هو الستار. ثم هذا قد يكون سببه الجهل، يعني جهل موضع النجاسة لم يعلمها أصلا، أو يكون قد علمها لكنه نسي موضع النجاسة. إذن خفي يشمل سببين: سواء كانت النجاسة معلومة ثم نسيها وهي النجاسة المنسية، وسواء كانت النجاسة غير معلومة أصلا، فيشمل حينئذ الخفاء الذي سببه الجهل، والخفاء الذي سببه النسيان، لأن النسيان علم ثم فقد لتلك المعلومة، فهو داخل في قوله إن خفي. خفى هنا بمعنى الستار. وإن خفي موضع نجاسة، يعني محل ومكان نجاسة. موضع نجاسة، نجاسة هنا أطلق النجاسة، سواء كانت بولا أو غائطا أو دما أو خمرا على مذهب المصنف أو غيرها. وموضع نجاسة هذا نكرة قد وقع في سياق الشرط، حينئذ يعم كل موضع، سواء كان في البدن أو في الثوب أو في البقعة، لكنهم استثنوا البقعة إذا كانت واسعة، فهذه لا يلزمه غسل ما ظن أن النجاسة قد أصابت المحل للمشقة وتعذر ذلك. حينئذ يستثنى من قوله وإن خفي موضع نجاسة، يستثنى المكان الواسع، المكان الواسع، فحينئذ يتحرى ويصلي دون أن يغسل أي موضع من تلك المواضع، لأنه إذا كان في صحراء وقد علم أن موضعا قد أصابته النجاسة، ثم هو مطالب بأن يصلي في محل طاهر، أين يصلي؟ كل موضع سيصلي فيه فهو محتمل أن يكون للنجاسة. وقيل له يغسل الصحراء كلها حتى تتيقن زوال النجاسة، هذا متعذر. ولو قيل له اغسل هذا الموضع دون غيره، حينئذ نقول هذا قد يكون غير موضع النجاسة، أليس كذلك؟ على كل، إذا كان المحل واسعا كصحراء ونحوها، فهذا يتحرى ويصلي في أي موضع منها. يتحرى بمعنى أنه ينظر في الظن، هل ظنه أعلى في هذا المكان دون الآخر أو أنه مستوية، فما استوى حينئذ صلى في أي مكان دون تحري. وإن لم يستوي الظن بأن ظن أن هذا المكان يكون أبعد عن وقوع النجاسة فيها، حينئذ كان هو الذي يتعين الصلاة فيه. وإنما يحمل كلام المصنفون على البدن والثوب أو البقعة الضيقة، كمصلى صغير أو بيت صغير، كما هو الشأن في البيوت مثلا، قد يبول الطفل الصغير أو نحو ذلك في موضع ولا يدرى، حينئذ على مذهب المصنف يلزمه غسل كل محل. وإن خفي موضع نجاسة غير الصحراء ونحوها غسل وجوبا إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة غسل وجوبا، مفهومه إذا لم يرد الصلاة حينئذ لا يلزمه الغسل. لماذا؟ لأنه كما سيأتي أن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات، وهذا لا يتحقق إلا بما ذكره المصنف. إذن إن خفي موضع النجاسة، سواء كان هذا الموضع في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة وضيقة، وأراد الصلاة غسل ذلك الموضع كله جميعه، غسل وجوبا. غسل وجوبا لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يصلي حتى يتيقن زوال النجاسة، لا يجوز له أن يصلي حتى يتيقن زوال النجاسة. ومتى يتيقن؟ إنما يتيقن ذلك بغسل كل محل يحتمل أن النجاسة أصابته، متى يتحقق ويستيقن بأن النجاسة قد زالت عن الثوب وهي قد وقعت على ثوب ولا يدري موضعه، لا يتحقق زوال النجاسة إلا بغسل الثوب كله، حينئذ يلزمه غسل الثوب كله. لماذا؟ لأنه تيقن النجاسة ولم يتيقن زوال النجاسة إلا بغسل جميع الثوب، فلزمه. إذن إن خفي موضع نجاسة غسل وأراد الصلاة غسل وجوبا، يعني الموضع الذي أصابته النجاسة وخفي محله على جهة التعيين، غسل حتى إلى أن، حتى بمعنى إلى أن يجزم الغاسل ويقطع. يجزم هنا عنون بالجزم، مفهومه أنه لا يكفي الظن ولا التحري، فلا يتحرى ولا يظن، لا يغلب هذا ولا ذاك، وهذا هو المذهب. يجزم بزواله أي زوال النجس لأنه متيقن، فلا يزول إلا بيقين الطهارة. وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر رحمة الله على الجميع، قالوا أنه لابد من غسل جميع الموضع. لماذا؟ للتعليل الذي ذكره المصنف، لأنه تيقن النجاسة ولا يتيقن زوالها إلا بغسل جميع المحل. وقيل يتحرى مكان النجاسة فيغسله، يتحرى يعني يغلب جانب الظن، فإن قال يحتمل أن النجاسة الظاهر أنها وقعت في هذا المحل دون هذا، أو وقعت في أعلى الثوب دون أسفله، أو وقعت في كمه الأيمن دون يساره، حينئذ ما ظنه ولو لم يجزم به غسله ويكفي، وأجيب عنه بأن يقين النجاسة المانع من الصلاة محقق، يقين النجاسة المانع من الصلاة متحقق، حينئذ لا تباح له الصلاة إلا بيقين زوال ذلك النجس، كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة. ماذا يلزمه؟ يغلب ظنه أو نرجع إلى اليقين؟ نرجع إلى اليقين. وهنا كذلك، لا يقين إلا بغسل جميع الثوب، لا يقين إلا بغسل جميع الموضع أو البدن، فلزمه ولا يكفي التحري. فلو كفى التحري هنا للزم أن يكفي التحري هناك، وهو فيما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة. وهنا تيقن النجاسة بأنها أصابت الثوب، فلو تحرى وغسل الكم الأيمن، حينئذ نقول هل يجزم بأنه غسل موضع النجاسة؟ الجواب لا، لم يجزم بغسل موضع النجاسة. إذن قيل إذا خفيت، قيل يتحرى مكان النجاسة فيغسله، وأجيب بما ذكرناه. وقيل قول ثالث، إذا خفيت النجاسة في الثوب على جهة الخصوص نضحه كله، يعني لا يغسله، فثم فرق بين النضح والغسل. غسل لابد من جريان الماء، ولابد من المرس والعصر، لابد أن يعصره ويخرج الماء. وأما النضح فهو الرش والبلل، يعني يبل الموضع فقط. حينئذ لما كانت النجاسة غير معلومة في الثوب لا يمكن أن يقال بوجوب الغسل لعدم العلم، فقالوا يكفي فيه النضح، وهذا قالوه قياسا على نضح المذي إذا أصاب الثوب. ورد فيه حديث أو فيه ضعف، ورد فيه آثار عن بعض السلف. والجواب أن يقال النضح لا يزيل النجاسة، النضح في الأصل لا يزيل النجاسة، والأصل الوارد المضطرد في النجاسات هو غسلها، هذا هو الأصل المضطرد. وإذا جاء استثناء حينئذ يكون الاستثناء له حكمه الخاص ولا يرجع إلى الأصل بالنقل. فالأصل ما هو؟ غسل النجاسات. والنضح لا يزيل النجاسة، لأنه لابد من إزالة النجاسة من عينها وأثرها ورائحتها ولونها، والنضح الظاهر أنه لا يزيل النجاسة. وما جاء في نضح المذي الذي هو المقيس عليه فهو مخصوص به لمشقة التحرز منه، وهذا واضح بين. وأحكام النجاسات تختلف، فلا يتعدى حكم نجاسة أخرى. نجاسات حكم الشرع بكون هذا الشيء نجاسة، ثم في طريقة التطهير خالف بين النجاسات، ففرق بين النجاسة المعلومة إذا كانت على اليد بأن تغسل مرة، وبين النجاسة المتوهمة إذا قلنا بأن العلة هناك إزالة النجاسة إذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء أن يغسلها ثلاثا، أن يغسلها ثلاثا، وبين نجاسة الكلب والخنزير على المذهب فتغسل سبعا مع التراب مع التتريب مع التتريب. وجاء أن المذي يرش منه الثوب الذي هو النضح، وجاء التفريق بين بول الرضيع الذي لم يأكل اللحم وبول الجارية. إذن هذا نجاسة وهذا نجاسة، كفي أو اكتفى في بول الرضيع بالنضح ولم يكتفي من رجيعه بالنضح، واكتفى في البول بول الرضيع بالنضح وأوجب الغسل بالماء من بول الجاري. إذن فرق بين النجاسات، حكم شيء واحد ثم التطهير يختلف من نجاسة إلى الأخرى. والأصل في هذا أن ما جاء فيه النص لا يتعدى غيره، وهذه عبارة صاحب الشرح الكبير، وأحكام النجاسات تختلف فلا يتعدى حكم نجاسة أخرى. هذه قاعدة تجعلها معك أصلا في هذا الباب، أن النجاسات مختلفة والذي خالف بينها هو الشرع، ثم خالف في التطهير، حينئذ لا يتعدى حكم بعض النجاسات إلى البعض الآخر. ويجعل هذا الأصل نقضا لما جعلوه في النجاسة المتوسطة بأنها تغسل سبعا قياسا على نجاسة الكلب. وهنا قال ماذا؟ كل نجاسة لها حكمها الخاص ولا تتعدى، حينئذ نبطل الذي جعلوه قياسا هناك في غسل النجاسة إذا كانت متوسطة وليست نجاسة كلب ولا خنزير بأنها تغسل سبعا قياسا على نجاسة الكلب. إذن وإن خفي موضع نجاسة غسل ذلك الموضع وجوبا حتى يجزم بزواله، حتى يجزم بزواله. لماذا؟ لأنه متيقن، حينئذ لا يكفي التحري ولا الظن، وهذا هو المذهب. فلا يزول ذلك النجس إلا بيقين الطهارة، ولأنه كما قال في حواشي الإقناع للبهوتي، لأنه اشتبه الطاهر بالنجس، فوجب عليه اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة بالغسل، ولا يكفي الظن. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أنه يكفي التحري في غسل المذي، يكفي الظن في غسل المذي. هل يعمم الحكم على سائر النجاسات أو لا؟ قولان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أصله إعمال الظن مطلقا في جميع أبواب الشريعة، ولا يرجح في بعض المواضع باليقين لا يزول بالشك أو بالعكس، أو من تيقن ثم ليس له أن يتحرى إلى آخره. الاستثناءات التي يذكرونها الأصحاب ليست عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه إما أن يقال أنه لا يعمل الظن مطلقا في جميع الأبواب، هذا أصل، إما أن يقال بأنه لا يعمل الظن مطلقا ولا بد من اليقين، لا بد من اليقين، وإما أن يقال بأنه يعمل الظن مطلقا، وأما التفصيل في بعض المسائل نعمل اليقين دون الظن، وفي بعض المسائل نتحرى ونعمل الظن والتحري، فهذا التفريق يحتاج إلى دليل. والمذهب عندهم التفريق هذا كثير في سائل الأبواب، في بعض المسائل عندهم لا يكفي الظن، وفي بعض المسائل يكفي الظن وعليه أن يتحرى. يحاولون أن يلتمسوا في كل موضع علة تناسب ذلك الموضع، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له أصل، وهو أن الظن معمول به مطلقا، وهذا هو الأصح، أن الظن معمول به مطلقا فيعول عليه. وإذا عول عليه حينئذ في مثل هذه المسائل، مسائل الاشتباه، نقول يتحرى، فما كان ثم قرينة ترجح عمل بها، وإلا تحرى، بمعنى أنه يغلب على ظنه، يميل في قلبه أن هذا محل طاهر وليس بنجس، حينئذ نقول هذا تحري ولم ينبني على قرينة، فهذا يسمى تحري، وهذا هو الأصح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعند الشيخ يكفي الظن في غسل المذي وغيره من سائر النجاسات. وفي القواعد الأصولية لابن اللحاء يحتمل، ليس لابن اللحاء، للبعلي، وفي القواعد الأصولية يحتمل أن تخرج رواية في بقية النجاسات من الرواية التي في المذي، جاءت رواية في المذي أنه يتحرى، أنه يكفي الظن، حينئذ خرجت رواية عامة في سائر النجاسات إذا اشتبهت يتحرى ويرجع إلى الظن. وفي النكت وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء، صحراء عرفنا أنه للمشقة يتحرى ويكفي الظن في ذلك، وهذه المسألة أيضا فرقوا فيها المذهب، إن كان في صحراء تحرى ويكفي الظن، وإن كان في بيته لا يكفي الظن بل لابد من اليقين. ما الضابط هنا؟ إما أن يعمل اليقين مطلقا وإما أن يعمل الظن مطلقا، والذي ترجح أنه يعمل الظن مطلقا. وإن خفي موضع نجاسة غسل، يعني ذلك الموضع، حتى يجزم بزواله، يعني يقطع ولا يشك، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، لأنه قد يعلم أنها في كمه الأيمن، ثم في موضع هذا الكم ينسى موضع النجاسة، هل أصابته في هذا الموضع أو في هذا الموضع أو في هذا الموضع، حينئذ يتعين عليه أن يغسل الكم كله. وإن علم أنها في إحدى الكمين، في أحد الكمين، وجب عليه على المذهب أن يغسل الكمين. وإن علم أنها أصابت الثوب لكن لا يدري أين محلها من الثوب، وجب عليه أن يغسل الثوب كله، هذا على المذهب. وإذا قلنا بالتحري نقول إن ظن أنها في الكم الأيمن ولو لم يجزم غسل الكم الأيمن فقط، ولا يلزمه غسل الكمين ولا أن يغسل الثوب كله. وإذا وقعت نجاسة في بيته وأراد أن يصلي، فحينئذ على المذهب لا يصلي حتى يغسل الموضع كله، ليس البيت كله، يغسل الموضع كله، يعني الغرفة التي يريد أن يصلي فيها. لكن على المذهب، على هذا على المذهب، وعلى القول الراجح أنه إن ظن أن النجاسة في هذا الموضع، الولد دخل إلى هذا الموضع ولم يدخل إلى ذاك الموضع، إن غلب على ظنه هذا حينئذ صلى في المكان الذي ظن عدم وصول الولد له مثلا، وهلم جرا، يعني يتحرى وينظر إلى القرائن، إن وجدت وإن لم توجد قرائن ما مال إليه قلبه فيعمل به في نفسه. وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما. وكذلك إذا نسيه، علم أنها في الكم الأيمن ونسي، حينئذ على المذهب يغسل الكمين، يغسل الكمين، لأنه علم أن النجاسة في الكم ونسي في أي قسمين، هل هو الأيمن أم الأيسر، فيجب عليه غسل الاثنين. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ولا غسل، كصحراء وحوش واسع خفي موضع النجاسة فيه، لأنه يفضي إلى الحرج والمشقة. وحتى غسل كل البيت أو الثوب كله قد يفضي إلى الحرج والمشقة، حينئذ نقول المشقة تجلب التيسير، فعليه أن يتحرى، وما ظنه موضع للنجاسة غسله، وما لا فلا. ثم قال رحمه الله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. هذا هو النوع الثالث من أنواع النجاسات الحكمية. قلنا النجاسة الحكمية أربعة أنواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، ونجاسة متوسطة وهي نجاسة ما عدا الكلب والخنزير وإذا كانت على الأرض لأنها تغسل مرة واحدة، ونجاسة مخففة. والضابط في التفريق بين هذه النجاسات، بعضهم يرى أن هذا التقسيم بدعة لأنه لم يرد الشرع أنه قال هذه نجاسة مخففة وهذه نجاسة متوسطة وهذه نجاسة، نقول لا، ورد في الشرع، وهو أن الشرع حكم على هذه بأنها نجاسات. لا نختلف على أن بول غلام الذي لم يأكل الطعام أنه نجس، وقد قيل أنه طاهر سيأتي، ولا نختلف بأن ريق كلب نجس كذلك، وأن البول إذا أصاب الأرض نجس، لكن الشرع خالف بين التطهير، إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل سبعا، وإذا بال الكافر في الإناء يغسل مرة واحدة، ما الفرق بينهما؟ التطهير صفة التطهير دل على أن ما أوجب فيه السبع مع التتريب أنه أشد وأغلظ من ذاك الذي أمر به أن يغسل مرة واحدة. هذا واضح بين، لا يحتاج أن يأتي الإنسان يبحث عن نصوصا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يلفظ يقول نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة أو متوسطة، هذه تعلم بالاستقراء كما هو الشأن في سائر أبواب الفقه. هذا النوع الثالث وهو النجاسة المخففة، يعني خفف الشرع، خفف الشرع في التعامل مع هذه النجاسة لحكمة يعلمها ونحن نسمع ونطيع. وأما البحث عن الحكم كما بحثه بعض أهل العلم في هذا الموضع فهذا يكون من باب الاستئناس ومن باب اطمئنان القلب، من لم يؤمن إلا بالعلل والنظر فيها حتى يطمئن ويزداد إيمان وقبولا للحكم فينظر فيها، والأولى أن يقال بأنه باب التعبد كما سيأتي. ويطهر بول غلام، قلنا هذا هو النوع الثالث من أنواع النجاسة الحكمية وهو النجاسة المخففة، لأن الشرع خفف التطهير فيها، لأن الأصل هو الغسل مع المرسي والعصر، هذا هو الأصل في غسل النجاسات، هنا لم يعمل هذا الأصل بل خفف كما سيأتي. ويطهر بول غلام، يطهر بول، يطهر بول، إذن البول هذا له كيفية في التطهير. قوله يطهر فيه إشارة إلى أن بول الغلام الرضيع نجس، وهو قول عامة الفقهاء، قول عامة الفقهاء أنه نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، ولأن الأصل في بول الآدمي النجاسة، هذا هو الأصل، الأصل في بول الآدمي النجاسة، فحينئذ في صفة تطهير هذا البول جاء التخفيف، فلا نرجع بالتخفيف إلى الأصل فنخرجه ونجعله مستثنى كما فعل داود الظاهري. قال داود بول الغلام الذي لم يأكل الطعام طاهر، طاهر، ما الدليل؟ قال لأن الأصل هو غسل البول، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضحه ولم يأمر بغسله، فدل على أنه طاهر، دل على أنه طاهر. نقول لا، لا يلزم، لا يلزم، بل هو مستثنى من الصفة لا من أصل الحكم على البول بكونه نجسا، وهذا معلوم من عموم الأدلة، فالبول نجس ولا إشكال فيه، ولكن كيفية التعامل وتطهير هذا البول هو الذي جاء الاستثناء فيه. وهذا ما يجعلنا دائما نكرر أن الأصول العامة في كل باب لا ينبغي أن ننقضها بالصور النوادر أو بالصور القليلة، فليس كل ما جاء حديث فيه أمر مباشرة لابد أن يكون صارفا لذاك الأصل، لا، إذا جاءت عدة أحاديث ومع دلالة الكتاب والسنة وأمر مستفيض على أصل ما فيبقى أصل مؤصل على أصله، حينئذ إذا وجدت ووردت صور في السنة أو إشارات في الكتاب على أمر معين فحينئذ يبحث فيه، يبحث فيه، فإما أن يكون راجعا إلى الأصل بالنقد وهذا قليل لا يمكن أن يأتي في الأصول العامة، وإما أن يكون أمرا مستثنى وهذا مثله، إذا جاء التخفيف في التعامل مع بول الرضيع لا يلزم منه أن نحكم على البول بأنه طاهر، بل الأصل أنه نجس، الأصل أنه نجس، فيبقى الأصل على ما هو عليه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينضحه ولم يغسله أو فأتبعه الماء ولم يغسله لا يدل على أنه طاهر، بل نعمل الأصول العامة في الدلالة على نجاسة البول ثم نعمل هذا الأحاديث الواردة حديث أم قيس وعائشة على التخفيف في صفة التطهير، ولأن التعبد واقع في صفة تطهير النجاسات، وهذا أصل عام أيضا في باب إزالة النجاسة، أن إزالة النجاسة معقولة المعنى، خبث فلا بد من إزالته، صفة إزالة هذا الخبث مرجعها إلى الشرع، فما جاء فيه التغليظ غلظنا وما جاء فيه التخفيف خففنا، ولا نسأل لماذا خفف هنا ولماذا غلظ هنا وهل يقاس هذا على، لا، تبقى النجاسات على أصلها إن دلت الأدلة على أنها نجسة وإلى الأصل الطهارة. ويطهر بول، إذن عرفنا أن قوله يطهر فيه إشارة إلى نجاسة البول وهو كذلك وهو قول عامة الفقهاء، وقيل طاهر وهو مذهب داود الظاهري، ودليله أنه اكتفي بالنضح والنضح ليس هو الغسل. ولو كان نجسا لوجب غسله، فلما لم يجب غسله دل على أنه طاهر. هذا وجه التعليل والرد بما ذكرناه سابقا. يطهر بول غلام، بول لا غائط، بول هذا خاص بالبول ولا نقيس عليه الغائط، فالغائط يبقى على الأصل لا يزيله إلا الغسل ولا يكفي فيه النضح. بول غلام، غلام لا جارية، حينئذ بول الجارية يبقى على الأصل يجب غسله ولا يكفي فيه النضح. والغلام بالضم الغين يطلق على الصبي من حين يولد على اختلاف حالاته، مأخوذ من الغلمة، يعني أصله من الغلمة والاغتلام، وهو شدة طلب النكاح، قال النووي رحمه الله. ولعل معناه أنه سيصير إلى هذه الحالة، يعني الغلام، كلمة غلام تطلق على الصبي منذ أن يولد إلى أن يبلغ ويطلب النكاح. ولذلك ابن حزم عمم الأمر فقال كل بول الذكر يجوز فيه النضح ويجزئ فيه النضح عن الغسل، لكن سيرد أنه مقيد، ولذلك حاول أن يصرفه النووي هنا رحمه الله، قال ولعل معناه أنه سيصير إلى هذه الحالة. لكن نقول لو لم يصرف بهذا التأويل، نقول هو وارد في النصوص وفهم الصحابة أن بول الغلام مقيد بما إذا لم يطعم الطعام، ولا يمكن يقال بأنه لم يطعم الطعام إلى أن تشتد شهوته للنكاح، كذلك حينئذ يصير مقيدا كما يأتي. ويطهر بول غلام، عرفنا أنه لا جارية، فالجارية لا يجزئ فيه النضح بل لابد من غسل. قيد الغلام بقوله لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام مطلقا أو في بعض أحواله، لا شك أنه الثاني، لم يأكل الطعام معناه لم يشرب اللبن، لم يحنك، لم يأخذ العسل من أجل الدواء، هذا إذا كان النفي مطلقا، لم يأكل الطعام مطلقا منذ أن يولد إلى أن يأكل الطعام، يكون الحديث هو الذي محل للنضح دون الغسل. لكن ليس هذا المراد، بل المراد لم يأكل الطعام بشهوة، يعني يشتهيه ويريد ويشير ويبكي ويصيح يريد هذا الطعام. إذا رأيت الطفل يشير ويبكي ويصيح لشيء معين من الأشربة والأطعمة، أعرف أنه فارق هذا الوصف، فارق هذا الوصف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذيا به، تغذيا به، يتغذى ويشتهي ويتفكه ويتلذذ بالطعام، يعرف هذا. وأما إذا كان يؤخذ من جهة إعطاء الرضيع اللبن أو التحنيك في أول أمره، هذا خارج ليس بمراد. ولذلك قال الحافظ رحمه الله في الفتح والمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة، هذا لا بد منه، كيف يداوى، وغيرها للمداواة وغيرها. فكان المراد أنه لم يحصل الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، وضبطه هنا في الحاشية بقوله بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب أو يصيح أو يشير إليه فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام. وأما إذا كان يوضع فيه بالعافية هذا لا نقول بأنه يأكل الطعام، بس كذلك حينئذ يصدق الحكم على هذا النوع الذي وإن أكل طعاما لكنه لا على جهة التشهي والتغذي، وإن أكل طعاما لكن على جهة تشهي وتغذي. حينئذ إذا أكل الطعام تشهيا لا يكتفى بنضح بوله بل لابد من غسله. فهذه قيود، بنضحه جار ومجرور متعلق بقوله يطهر، لأنه أراد أن يبين صفة التطهير. والنضح هو الرش والبل، الرش والبل قاله الجوهري أي غمره بالماء وإن لم يزل عنه، يعني لا يشترط أن يزال الماء عن الثوب الذي بال عليه الغلام الذي لم يأكل الطعام، بل بمجرد إتباع الماء للموضع للثوب كفى، وإن لم يزل لا يشترط فيه العصر ولا المرس، بمجرد أن يرشه عليه يكفي طهر المحل. ولو بقي الماء في الثوب، لأنه سيبقى قطعا إذا لم يعصى، حينئذ نحكم على المحل بأنه طهر، بأنه طهر. لماذا؟ لأنه امتثل ما جاء به الشرع. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، قلنا هذا جار ومجرور متعلق بقوله يطهر، يعني سبب أو كيفية تطهير هذا النوع بنضحه، والمراد به غمره بالماء وإن لم يزل عنه. قال صاحب الإنصاف غيره بلا نزاع، يعني في المذهب، وإلا الأحناف والمالكية يرون وجوب الغسل كما سيأتي، بلا نزاع أي في المذهب، وإن لم يقطر منه شيء. والنضح في الأصل الرش والبل، فالذي أصابه البول بهذا النوع يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، لا يشترط فيه إلا الرش والبل، أن يبلل الثوب. والبل معروف عرفا، لا نحتاج إلى ضابط، كل ما حكم عليه العرف بأنه نضح وأنه بل وأنه رش يكفي، ولا نتشدد ولا نفتح باب الوسوس، فمنذ أن يرش يكفي، نقول هذا المحل قد طهرا. هذا قول، وهو أنه يفرق بين بول الجارية وبول الغلام، فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفى فيه أو يكتفي بالنضح، وبول الجارية لا يجزئ فيه النضح بل لابد من غسله. ما الدليل؟ الدليل حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، هذا وصفه لم يأكل الطعام، هذا لم يرد في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء من فهم الصحابة ومن محل الحكم. محل الحكم بول ليس مطلقا، وإنما بول غلام لم يأكل الطعام، هذا وصفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، بال على ثوبه عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. قال في الحاشية: ونضح بول الغلام وغسل بول الجارية متواتر لا شيء يدفعه، ولقول علي يرفعه: يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، هنا أطلق الذكر، وجاء في رواية بول الغلام الرضيع، وجاء أيضا في بيان هذا القيد عن أم الحسن أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية، هذا تفصيل من فعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وجاء في رواية علي السابقة يرفعه، قال قتادة: إذا لم يطعما فإذا طعما غسل جميعا، غسل جميعا، لكن ليس على إطلاقه، بل لابد من تقييده بأن الحكم كما في حديث أم قيس أن الحكم مختص ببول الغلام الذي لم يطعم، أما الجارية فهي على الأصل. ومذهب الحنفية والمالكية وجوب غسلهما معا، وجوب غسلهما معا، شافعية كالحنابل على التفريق للنص الوارد، وأما الحنفية والمالكية قالوا يغسل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام كالجارية لا فرق بينهما. لماذا؟ لأنه جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه الماء كما في حديث عائشة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه، وهذا ليس فيه أنه لم يعصر الماء. وإعمالا للأدلة العامة الدالة على نجاسة البول وعلى أنه يجب فيه الغسل، قالوا هو مقدم على الأحاديث الدالة على نضحه، ثم الأحاديث الدالة على النضح محتملة، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فنرجع إلى الأصل. ما هو الاحتمال؟ قالوا النضح في لسان العرب وكذلك في الشرع يطلق ويراد به الغسل الذي معه عصر ومرس، ويطلق ويراد به ما يقابله وهو الرش، فحينئذ إذا جاء النضح في اللفظ قلنا هذا يحتمل أمرين، ونرجع إلى الأصل والقاعدة العامة وهو الغسل، وهو الغسل. وهل يرد النضح بمعنى الغسل؟ نقول نعم، جاء في حديث المقداد توضأ وانضح فرجك، يعني انضحه رشه أو اغسله، الغسل يجب، الغسل غسل المذي. توضأ وانضح، سئل عن المذي وهو نجس، حينئذ قال توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. النضح هنا بمعنى الغسل، حينئذ إذا جاء لفظ النضح لا يفسر إلا بقرينة، نقول هنا وردت القرينة، هو تعليلهم صحيح، تعليلهم صحيح، لكن نقول وردت القرينة، وهي قول أم قيس فنضحه ولم يغسله. هل فغسله ولم يغسله، أو فرشه وبله ولم يغسله؟ ثانية لا شك، لما قوبل بالغسل تعين أن يكون الأول مرادا به الرش والبل، ولو قيل بأن المراد به الغسل لقيل فغسله ولم يغسله، ماذا صنع؟ فغسله ولم يغسله في حديث واحد، غسله ولم يغسله، هذا تناقض. كذلك حينئذ نحمل النضح على الرش والبل، على الرش والبل. وعند ابن حزم رحمه الله تعالى أن بول الذكر مطلقا لينضح، لعموم الرواية التي مرت معنا حديث علي يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، قال الذكر هذا كاسمه يصدق على الصبي أكل الطعام أو لم يأكل، وعلى البالغ وغيره. قل الصواب أنه مردود بالأحاديث الصريحة الواضحة البينة، لذلك في حديث أم قيس فنضحه ولم يغسله. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام رجعنا إلى الأصل، رجعنا إلى الأصل وهو وجوب الغسل، كغائطه وكبول الأنثى، فيغسل كسائر النجاسات، كسائر النجاسات. قال الشافعي رحمه الله تعالى لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، يعني لماذا فرق الشارع بين بول الذكر وبين بول الأنثى؟ كلاهما رضيعا، قد يكون من بطن واحدة وهذا يغسل من بوله الأنثى وهذا ينضح من بوله، ما الفرق بينهما؟ نقول الله أعلم، الله أعلم. ولذلك قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. ثم إذا وجدت بعض الملح والحكم لا يتعين ردها، إذا قلت بأن الحكم تعبد، وإنما يستأنس بها فقط من باب الاستئناس، ولا نقول فرق الشرع لأجل كذا، لا، ما نجزم، لأنه أمر غيب ما جاء به السنة، ولم يرد نص أو حرف واحد يدل على هذه العلة أو أنها هي العلة، وإنما جاء أنه نضحه ولم يغسله ولم يبين يزد على هذا اللفظ. حينئذ إذا وجد من الحكم أو الملح ما يمكن أن يستأنس به فلا بأس، وأما أن يجعل الحكم معللا به نقول لا، لأنه لم يرد. ولذلك الشافعي يقول لم يتبين لفرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، الجارية أصله من اللحم والدم، وقيل بول الغلام يخرج بقوة فينتشر، أو أنه يكثر حمله فتعظم المشقة بغسل، محبوب، محبوب يعني تحبه النفوس أكثر، وهذا يأخذ لعبه وهذا كذا إلى آخره، فقد يبول بخلاف الأنثى. قالوا إذن تخفيفا، تخفيفا لهذه المشقة ودفعا لهذه الحرج يرش من بول الذكر ولا يرش من بول الأنثى، أو أنه يكثر حمله فتعظم المشقة بغسله، أو أن مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الأنثى فبولها أنتن وأخبث لرطوبتها، فتكون هذه المعاني مؤثرة في الفرق. الأصل نقول الله أعلم والحكم تعبد، وهذه ملح تذكر فقط من باب الاستئناس. ثم قال رحمه الله ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، هذا هو النوع الرابع من أقسام النجاسات، وهي ما جاء الشرع بالعفو عنها ولم يطلب لا بغسلها ولا بنضحها، بل تجاوز عنها ولم يرتب عليها حكما من جهة وجوب الغسل ولا النضح، مع وجودها مسكوت عنها والعلم بها، نجاسة نحكم عليها بأنها نجاسة، ولكن لا يجب غسلها ولا يجب نضحها. قال ويعفى، قلنا هذا هو القسم الرابع وهو النجاسة المعفو عنها. ويعفى، يعفى من باب عفى يعفو يعفى يعني مغير الصيغة، عفى الشارع عنها، وعفى بمعنى تجاوز، فمن عفى وأصلح معنى أنه تجاوز وأصلح في تجاوزه، ويعفى أي يتجاوز عن الحكم الأصلي وهو وجوب الغسل مع وجود النجاسة، مع وجود النجاسة، ويعفى عن يسير دم نجس، يعفى عن يسير دم نجس وعن أثر استجمار بمحله. المذهب النجاسة العفوية هذه المعفو عنها محصورة في شيئين فقط لا ثالثة لهما، محصورة في نوعين، وهو يسير دم نجس وأثر استجمار بمحله، بمحله ما عدا هذين النوعين فهو على الأصل، فهو على الأصل. قال رحمه الله: ويعفى عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. محل العفو مقيد وليس مطلقا، يعني لا يعفى عن يسير دم نجس مطلقا في كل موضع، لا، خاص موضعين ليس قابلين للعفو ما في عفو، وهما المائع والمطعوم. المائع والمطعوم هذا لا يعفى عن يسير دم نجس وقع فيهما، فكل مائع من ماء أو غيره إذا وقعت فيه نجاسة ولو قطرة بول، ولو قطرة بول حكمنا على الماء بأنه نجس وعلى المائع بأنه نجس، ولا نقول هذه قطرة معفو عنها، ليس قطرة بول وإنما قطرة دم نجس، مثال من أجل اتفق مع المذهب. لو وقعت قطرة دم نجس في ماء حكمنا على الماء بكونه نجسا، أو وقعت قطرة دم نجس من حيوان طاهر في سمن حكمنا على السمن بأنه نجس، على وقعت على اللبن حكمنا عليه بأنه نجس، وهلم جرا. إذن كل مائع من ماء أو غيره لو وقعت فيه نجاسة أيا كانت هذه النجاسات، ولو كانت من المعفو عنها في غير المائع والمطعوم حكمنا عليه بأنه نجس. الثاني المطعوم وهو المراد به الجامد من الأكل كالخبز ونحوه، العجين مثلا جامد وليس بماء، وقعت فيه قطرة دم نجس حكمنا عليه بأنه نجس، وعلى المذهب لا يمكن تطهيره، وعلى ما ذكرناه سابقا إن أمكن إزالة ما يزال فيزال ويبقى الباقي على أصله طاهر. حينئذ إذا وقعت نجاسة أيا كانت هذه النجاسة من المعفو عنها أو غيرها في مطعوم وهو الجوامد كالخبز ونحوه حكمنا عليه بأنه نجس. ما عدا هذين الموضعين من المائعات والمطعومات يعفى عن يسير دم النجس، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل الثوب والبدن والأرض والجدار والبساط، هذه كلها إذا وقعت فيها أن من النجاسات المعفو عنها لا يطالب المرء بإزالتها. فلو وقع يسير دم على ثوب وهو يراه قبل أن يصلي هل نقول له اجتناب النجاسات شرط فلا بد من غسل الثوب؟ قل لا، هذا معفو عنه لأنه يسير، سيأتي حد اليسير. كذلك لو كان يسير الدم على البدن يراه يعلمه، فحينئذ نقول هذا معفو عنه، ولو كبر فصلى فصلاته صحيحة لأن هذا القدر معفو عنه، يعني تجاوز الشرع عنه ولم يوجب غسله ولا نضحه. ويعفى أي يتجاوز عن يسير دم نجس في غير مطعوم، فلو وقعت قطرة من دم في مائع يسير تنجس الماء وتنجس المائع، وغير مطعوم وهو ما يطعم من الجوامد كالخبز ونحوه، فلو وقعت قطرة دم حكمنا على أن المطعوم نجس. عن يسير هذا جار ومجرور متعلق بقوله يعفى، يعني يتجاوز عن أي شيء، عن أي شيء مطلقا عن كل النجاسات المذهب لا، وإنما هو محصور في شيئين، فلا بد أن يكون قوله عن يسير هذا متعلق بقوله يعفى، محل التجاوز هو يسير دم، واليسير والكثير ضابطهما هو ما مر معنا في نواقض الوضوء على الصحيح، بأن اليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. اليسير هنا كاليسير في باب النواقض، والكثير هنا كالكثير هناك. فعن يسير وهو ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. ولا نقول باعتبار أوساط الناس، هذا فيه مشقة، لأن الإنسان إذا أصابه شيء معناه أنه ينظر في أحوال الناس، ينظر في العقلاء، من يذهب إلى الجيران يطرق الباب، هذا يسير ولا كثير؟ هذا يلزم عليه. ولو لم يجد أحد في البيت عنده من العقلاء أوساط الناس لترتب عليه من المشقة. ولذلك ينظر في نفسه ما لم يصل إلى حد الوسوسة فيحكم على هذا يسير وهذا كثير. عن يسير دم، دم معروف، وهنا قيد الدم أو قيد اليسير بالدم، مفهومه أن غير الدم لا يعفى عنه مطلقا كالبول والغائط والخمر ونحو ذلك. عن يسير دم، دم قال دم، هذا قيد له مفهوم، مفهومه أن غير الدم لا يعفى عنه مطلقا كالبول والغائط والخمر ونحو ذلك. عن يسير دم نجس، قيد الدم بكونه نجسا، لأن الدم بعضه طاهر وبعضه طاهر باتفاق. الدم نوعان، طاهر ونجس، والنجس منه ما هو مجمع على نجاسته ومنه ما هو مختلف فيه، فيختلف الترجيح في كل مذهب بحسبه، قد يترجح ما لا يترجح عند الآخرين. وهنا قال عن يسير دم نجس، إذن نفهم أن الدم النجس منه ما يعفى عنه، وأيضا نقول في مقابله منه ما لا يعفى عنه مطلقا، لا عن يسيره ولا عن كثيره. واضح هذا؟ الدم قسمان، نجس وطاهر، والنجس قسمان متفق عليه ومختلف فيه، ثم كلاهما منه ما هو معفو عن يسيره وهو الذي ذكره المصنف هنا، ومنه ما لا يعفى عن يسيره، والكثير من باب أولى. وهذا مضبوط في أمرين، الذي لا يعفى عن يسيره الخارج من السبيلين، قالوا هذا لا يعفى عن يسيره، أو الدم الخارج من حيوان نجس نجس. وأما الذي قيده هنا من حيوان طاهر في الحياة، مفهومه أن النجس أو الدم النجس الخارج من حيوان نجس في الحياة لا يعفى عن يسيره، لا يعفى عن يسيره. إذن الدم النجس قسمان، يعفى عن يسيره، وهذا ما ذكره المصنف هنا، إذا كان من حيوان طاهر وكان يسيرا. ما لا يعفى عن يسيره، وذلك إذا كان الحيوان نجسا في حال الحياة، وكذلك إذا كان خارجا من السبيلين. عن يسير دم نجس، عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، قالوا ولو كان في الشرح، قال ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، يعني لو كان الدم الذي وقع على البدن أو وقع على الثوب أو وقع على البساط، ولو كان دم حيض أو دم نفاس أو دم استحاضة. وهذا ورد فيه نص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قد يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجناب. الدرع يعني الثوب، ثوب الفضفاض يسمونه درعا، الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم، واضح أنه دم حيض، فتقصعه بريقها، وفي رواية بلته بريقها ثم قصعته بظفرها. هذا يدل على ماذا؟ على أنه معفو عنه، وهذا يصح الاستدلال به على القول بأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، لأن الريق غير مطهر، الريق لا يطهر إلا الماء، فكونها تزيل هذا الدم بريقها دل على ماذا؟ على أنه هذا ليس بتطهير، وإنما تخفيف لمنظره لئلا يرى كذلك، فدل على أن هذا الفعل من عائشة رضي الله تعالى عنها ليس القصد منه التطهير، لأنه لا تطهير إلا بالماء، والريق لا يعتبر من المطهرات. وهذا يدل على العفو عنه، لأن الريق لا يطهره، وهو إخبار أيضا من جهة أخرى، إخبار عن دوام الفعل. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، هي تقول كانت تفعله، وظاهر النص أنه على جهة الدوام، إذن اطلع النبي صلى الله عليه وسلم أقره، فدل على أن الدم اليسير ولو كان من حيض أو نفاس أو استحاضة لمشقة التحرز عنه يعتبر معفوا عنه، يعتبر معفوا عنه. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس، قيده بقوله من حيوان طاهر. وسبق أن الحيوان نوعان، طاهر ونجس. والطاهر ما هو؟ قلنا أربعة أنواع: مأكول اللحم كبهيمة الأنعام، ثاني ما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه، ثالث الآدمي، الرابع الهرة وما دونها في الخلقة. هذه أربعة أنواع يحكم عليها في حال الحياة بكونها طاهرة، بكونها طاهرة. الدم اليسير المعفو عنه إذا كان من واحد من هذه الأمور الأربعة، وما عداه فلا. فإن كان الدم اليسير من حيوان نجس في الحياة كالسبع والذئب والفهد والحية ونحو ذلك، حكمنا عليه بأنه نجس ولا يعفى عن يسيره، ولذلك قيده هنا بهذا القيد من حيوان طاهر، يعني لا نجس، حيوان طاهر لا نجس. حينئذ الحيوان الطاهر ولو كان دم الإنسان يعفى عن يسيره أو لا؟ يعفى عن يسيره لأنه نجس. ومذهب الأئمة الأربعة أن الدم إذا كان من الإنسان خاصة المسلم إذا لم يكن شهيدا والدم عليه فهو نجس عنده، وهو نجس، ولم يقل بطهارته إلا بعض المتكلمين وتبعهم الشوكاني رحمه الله تعالى فقط، والبقية على أنه نجس. ولذلك لا يذكر خلاف قديم في القول بنجاسة الدم إذا خرج من الإنسان، بل هو نجس على الأصل. ولذلك جاء في قوله تعالى: أو دما مسفوحا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوح، ثم قال فإنه رجس يعني نجس. والدم المسفوح هو الذي يسيل، فإذا خرج الإنسان من الإنسان من يده دم فسال هذا دم مسفوح، وحكم عليه الشرع بأنه رجس. وجاء في حديث الاستحاضة أوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك دم عرق، ولم يعلله بكونه خارجا من سبيل. ظن بعضهم أن دم الاستحاضة نجس بالإجماع، الاستحاضة دمها نجس بالإجماع لا خلاف فيه، حتى الشوكاني لا ينازع في هذا، نجس بالإجماع. ما التعليل؟ هل لكونه خرج من سبيل أو لعلة أخرى؟ هم يقولون لكونه خرج من سبيل للمحل، أضافوه للمحل، حينئذ لا يقاس عليه غيره. نقول لا، عللتم بعلة ليست منصوصا عليها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك عرق، وقال دم عرق، معناه أن هذا الدم قد خرج من عرق. ومعلوم أن الدماء التي تخرج من بني الإنسان من أي؟ من العروق، هذا واضح مبين. فالتعليل هنا العلة واضحة في كون دم الاستحاضة خرج من عرق، والدم الذي يخرج من اليد ومن الجبهة يكون من عرق لا يكون من شيء آخر، فدل على أنه نجس، ولذلك أمر بإزالته. إذن نقول الدماء ثلاثة أقسام: نجس لا يعفى عن شيء منه، وهو الدم الخارج من حيوان نجس أو من السبيلين. النوع الثاني: نجس يعفى عن يسيره، وهو الذي ذكره المصنفون، يسير دم النجس من حيوان طاهر. النوع الثالث: طاهر، دم طاهر، وهذا أنواع كما ذكره في الإنصاف وأطال النفس فيه فليرجع إليه. الأول: دم السمك، دم السمك هذا طاهر لأن ميتته طاهرة، فلو كان نجسا لحرمت ميتته. الثاني: الدم اليسير الذي لا يسير، الدم اليسير الذي لا يسير يعني ليس له سيلان، ليس له سيلان، كدم البعوضة والذباب، هذا سيأتي معنا أنه طاهر ونحوها لأن ميتتها طاهرة. الذباب ميتته طاهرة أو نجسة؟ طاهرة، إذن دمه طاهر، دمه طاهر. الثالث: الدم الذي يبقى في المذكات بعد تذكيتها، هذا معفو عنه وهو طاهر بإجماع، حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع عليه. كالدم الذي في العروق أو الكبد أو الطحال، هذا طاهر قليلا كان أو كثيرا. الرابع دم الشهيد عليه احترازا مما لو انفصل، دم الشهيد عليه قالوا هذا طاهر، وهو المذهب عندنا عند الشافعية، وعند المالكية الحنفية نجس مطلقا ولو كان عليه إذن دم الشهيد عليه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله فهو طاهر عندنا وعند الحنفية لا، وعند المالكية والشافعية نجس العكس، عندنا وعند الحنفية طاهر وعند المالكية والشافعية نجس ولو لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله للأصل، لأن الأصل أن الدم الخارج من بني الإنسان نجس، أليس كذلك؟ أو دم مسفوحا، وهذا دم مسفوح، ما الدليل على أنه طاهر؟ يحتاج إلى دليل، لكن كونه لم يغسل هذا قد يستأنس به، وإن كان التغسيل أو التعبدي لكن قد يستأنس بهذا في مثل هذا الموضع. إذن هذه الدماء نقول دماء طاهرة، نوع الراء الثالث دماء طاهرة. وأما الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين، أما من السبيلين من القبل أو الدبر هذا نجس بإجماع، دم الحيض لا خلاف فيه، دم الاستحاضة، دم النفاس هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن الدم الخارج من أسنانه من أنفه ها من يده إذا أصيب بجرح ونحوه هذا هو الذي قلنا بأنه محل نزاع، لكن النزاع فيه كما حكى ابن رشد أن الخلاف فيه شاذ، بمعنى أنه لم يحفظ عمن يعتبر قوله من المتقدمين بذكر أن الدم هذا بهذا النوع أو بهذه الصفة يكون طاهرا، ولذلك لم يحفظ لهم دليل. الدم الخارج من الإنسان نجس عند الأئمة الأربعة لقوله تعالى أو دما مسفوحا ولحديث أسماء سدل أيضا بعمومه، لكن هذا فيه نظر، إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرسه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه، هذا استدل به على إثبات أن هذا الدم نجس، لكن قال الدم من الحيضة عينه، فالحينئذ للعهد الحضوري فالدم المذكور الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله نقول المراد به دم الحيض، هذا متفق على نجاسته مجمع عليه لا خلاف فيه، حينئذ الدليل هذا لا يصلح أن يكون دليلا على نجاسة الدم الخارج من بقية البدن، لكن حديث السابق حديث المستحاضة واضح بين بتعليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم وعلله بأنه دم عرق، إنما ذلك دم عرق، إنما هو دم عرق أضافه إلى العرق ولم يضفه إلى السبيل، فدل على ماذا؟ على أن العلة في الحكم بنجاسته هو خروجه من العرق، ولا شك أن الدماء تكون خارجة من العروق. وقيل طاهر في هذا النوع، واختاره الشوكاني رحمه الله تعالى وانتصر له الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، لأن عمر صلى، والأدلة التي أوردوها كلها ليست واضحة في الدلالة على أنه طاهر، لأن عمر صلى وجرحه يثعب دما، نقول الدم ولو كثر ولو كان نجسا ليس ناقضا لي للوضوء كما ذكرناه سابقا، صحيح أن النجاسة ولو كانت فاحشة من دم أو غيرها كقيء ونحوه، إذا قيل بنجاسة القيء حينئذ نقول هذا لا ينقض الطهارة بل هو طاهر. ثم النجاسة التي يشترطها الفقهاء في وجوب ارتنابها هي ابتداء لا على جهة الاستدامة، بمعنى أنه إذا أراد أن يقدم على الصلاة حينئذ لابد أن يكون متطهرا من النجاسة، لكن لو صلى ثم طرأت عليه النجاسة الحكم مختلف حتى على المذهب، لا يرون أن الطهارة هنا تنقض أو أنه لم يجتنب النجاسة على جهة الاستدامة، وكل ما ورد من الآثار إنما هو في وقوع النجاسة إما ضرورة وإما بعد الشروع في الصلاة، والذي يشترط في اجتناب النجاسات ويحكم على الصلاة بكونها باطلة إذا ابتدأ الصلاة وهو على نجاسة مع القدرة أيضا على تركها، لأن عمر صلى وجرحه يثعب دما، متى جرح؟ بعدما صلى، هذا من قبيل الضرورة، هو سيتم الصلاة نقول له إذا توضأ أو يذهب وازل النجاسة دم؟ لا، بل يقال استمر على صلاتك، وهذا يعتبر من الضرورات، لأن عمر صلى وجرحه يثعب دما، ولحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرماه رجل يعني جابر بسهم فنزفه الدم فركع، هذا كحديث عمر رضي الله تعالى، يعني أكمل الصلاة. وكذلك قول الحسن ما زال الناس يصلون في جراحاتهم، يعني يحمل على أنه بعدما شرعوا في الصلاة، ثم هذا لا على جهة الابتداء في الصلاة، فالحكم يختلف. النجاسة المبتدى بها ليست كالنجاسة الطارئة، ولذلك المذهب سيأتي معنا أنه لا يصلي عريان. من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا صلى عريانا مع القدرة لا تصح صلاته، لكن لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة ثم خلاف وتفصيل آخر، مع أنهم يتفقون اتفاق قولا واحدا في المذهب أنه لو ابتدأ الصلاة وهو عريان مع القدرة على الستر صلاته باطلة ولا تصح، لكن لو طرأ عليه ركع وسجد وجاءت الريح رفعت الثوب كشفت سوءته، يختلفون هنا هل طال الزمان أو لا إلى آخره، سيأتي في موضعه. المراد أن الاستدامة ليست كالابتداء، فرق بينهما. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، فإن كان من حيوان نجس لا يعفى، فكثيره كقليله. وعن يسير قيح وصديد، القيح والصديد الأئمة الأربعة على أنهما نجسان. قيح هو مادة بيضاء غليظة لم يخالطها دم، قيل المادة لا يخالطها دم، الجروح التي تكون في الإنسان ويصير فيها انتفاخ إذا أزيلت أو فوتها ليس فيها دم، وإنما فيها يعني أشياء كذا لزجة أو مياه. هذه هل هي نجسة أو لا؟ قالوا هذه مستحيلة عن الدم، والدم نجس، فحكمها حكم الدم والاستحالة غير مطهرة. هذا هو، ليس فيها نص. الجروح التي تكون في الإنسان وليست هي دماء، قالوا هذه مستحيلة عن الدم والاستحالة غير مطهرة، فلها حكمها. إذن القيح مادة بيضاء غليظة لم يخلطها دم، والصديد ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة، فيعفى عن يسيرهما أيضا للمشقة، حكم عليه بأنها نجسة لأن أصلها الدم وهو نجس، فيعفى عن يسيرهما من طاهر لتولدهما من الدم، فهما بالعفو أولى، ولو أصابه من غيره. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويحكى أن الأئمة الأربعة على النجاسة، وقال ابن تيمية ولا يجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد، ولم يقم الدليل على نجاسته، وهذا صح أنه ليس ثم دليل على نجاسة هذه القروح وهذه المياه، حينئذ نرجع إلى الأصل، والأصل الطهارة، والدم نجس ولو استحالت هذه عن الدم، فالأصح أن الاستحالة مطهرة، فنرجع إلى التطهير، ولم يقم الدليل على نجاسته. وحكى أبو البركات ابن تيمية عن بعض أهل العلم طهارته، حكى طهارته يعني الصديد والقيح، قال في الإنصاف في ماء القروح هي أقرب إلى الطهارة من القيح والصديد، إذن أصح أن نقول بأنها طاهرة، وإذا قيل بأنها نجسة فهو معفو عن يسيرهما يعني القيح والصديد، ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر، يعني القيح والصديد لو خرجت من قبل أو الدبر قالوا لا يعفى عن يسيرهما. لماذا؟ لأن ما خرج من القبل أو الدبر لا يعفى عن يسيرهما مطلقا بلا استثناء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن سائر النجاسات يعفى عن يسيرهما مطلقا، خلافا للمذهب. المذهب قيده بأمرين، أمر الأول يسير دم نجس من حيوان طاهر في الحياة، وسيأتي أثر الاستجمار في بمحله، ما عدا هذين الموضعين لا يعفى عن يسيرهما. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يعفى عن يسير جميع النجاسات مطلقا، ولو البول، ولو كان بولا أو غائطا، يعفى عن يسير جميع النجاسات بلا استثناء، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن الأصح أن يقال بأنه لابد من التقييد لإطلاق عموم النصوص. قال أبو حنيفة لأنه لا يكتفى، لأنه يكتفى فيها بالمسح في محل الاستنجاء، هذا قياسا على ماذا؟ على أثر الاستنجاء، وأثر الاستنجاء معفو عنه مع الحكم عليه بكونه نجسا على المذهب، على المذهب. ما دام أن الشرع اكتفى في هذا الموضع بالمسح مع وجود العين والأثر واللون والرائحة، قال ما عدا هذا الموضع أولى بالإلحاق، فيكون من قبيل القياس، لأنه يكتفى فيها بالمسح في محل الاستنجاء، فلو لم يعف عن يسيرها لم يكفي فيها المسح، والصواب أن المحل طاهر كما سيأتي، ولأنه يشق منه التحرز أشبه الدم، والأصح أنه لا يعفى إلا عما ذكره المصنف لورود كثير من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانت يصيبهم النزيف من الأنف والرعاف ونحو ذلك، وبعضهم يعصر بثرة في الصلاة فيخرج منها الدم، آثار كثيرة تدل على أنهم كانوا يتسامحون في الدم اليسير وأنه معفو عنه، وما عداه فيبقى على الأصل. عموم الأحاديث الدالة على وجوب الطهارة من البول لم تستثني منها لا يسير ولا قليل كذلك، فهي دالة على ماذا؟ على وجوب إزالة البول، فدل على أن البول كله ولا يعفى عن يسيره، ولذلك قال في الشرح الكبير ولنا يعني على هذا الأصل عموم قوله تعالى وثيابك فطهر، يعني طهرها من النجاسات، جاء التيسير في الدم اليسير، ما عداه يبقى على الأصل، فلا نقول يعفى عن جميع النجاسات. وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول، من البول يعني كل البول كذلك، هل ورد استثناء بالبول اليسير أنه معفو عنه؟ يحتاج إلى نص، لأن هذا مطلق فيعم كل أفراده، أو تقول عام فيعم كل أفراده، سواء جعل من هذا القبيل أو من ذاك، وحينئذ نقول لا يخرج فرد من أفراد المطلق الدال عليه الحكم إلا بنص من شرع، كذلك العام لا يخرج منه فرد إلا بنص، ودل النص قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولأنها نجاسة لا تشق إزالتها فوجب كالكثير، نقول عموم الأدلة تدل على وجوب إزالة النجاسة مطلقة لا فرق بين يسيرها وكثيرها، فمن استثنى فعليه الدليل. وما ذكره من القياس نقول الاستنجاء الاستجمار والأثر الباقي طاهر وليس بنجس، ودلت السنة على هذا. ثم قال رحمه الله ويعفى عن أثر استجمار بمحل، يعني هذا معطوف على ما سبق، ويعفى عن يسير في غير مائع ومطعوم عن يسير، وأثر استجمار يعني ويعفى عن أثر استجمار بمحله، يعني في محله، فالباء هنا للظرفية، الباء هنا للظرفية، عن أثر استجمار، المراد بالاستجمار هنا الاستجمار الشرعي، يعني الذي جمع الإنقاء مع العدد، شرع راعى الاثنين، الإنقاء وهو التنظيف والعدد، فإن أتى بواحد دون الآخر لا يسمى استنجاء استجمارا شرعيا، وعليه لا يرد ويدخل معنا في هذا الحكم. فإذا استجمر استجمارا شرعيا فحينئذ الإنقاء أن يخرج الحجر، أن لا يخرج الحجر، أن يخرج الحجر وليس عليه بلة من تلك النجاسة، أو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، حينئذ إذا أنقى بهذه الصفة، وهذا إنقاء خاص في هذا الباب ليس هو كاستعمال الماء، وإنما هذا استنقاء وإنقاء خاص بهذا الموضع، مع استيفاء العدد نقول ما بقي من آثار النجاسة معفو عنه على المذهب مع الحكم بكونه نجسا، ولذلك قيده بقوله بمحله، يعني في المحل، لأن المحل هو الذي يشق التحرز من بقاء هذه النجاسة. ينبني على هذا أن الموضع لو عرق فسال على الثياب حكمنا على الثياب بأنها نجسة، حكمنا على الثياب بأنها نجسة. ولو جلس في ماء ولو لم يتغير، ماء يسير، حكمنا على الماء بأنه نجس لأنه لاقى موضعا نجسا. هو في محله طاهر، في محله معفون على المذهب، في محله معفون عنه، فإذا تجاوز المحل حينئذ حكمنا على ذلك المحل الذي أصابته تلك النجاسة المعفو عنها في محلها بأنه نجس. لو استجمر عن البول ثم خرج مني أمنى، حكمنا على المني بأنه نجس على المذهب، ومني الآدم طاهر، يستثنون هذه المسألة. لماذا؟ لأنه تجاوز محله وأخذ شيئا من البول فحكمنا عليه بأنه نجس. لماذا؟ لأن البول الذي كان مع المني في محله معفو عنه، وأما كونه زال معه قالوا تنجس المني، وهذا يستثنى من المسألة التي ستأتي معنا. وعن أثر استجمار بمحله، الأثر أثر الاستجمار يعني البول الذي يبقى والغائط الذي يبقى، قالوا هو في الأصل نجس، هو في الأصل نجس، وهذا لا إشكال فيه، البول في أصله نجس والغائط في أصله نجس، لأن المسح لا يزيل أجزاء النجاسة كلها، هذا قطعا مقطوع به، لابد أن يبقى شيء. المسح لا يزيل أجزاء النجاسة كلها غالبا، فهي نجسة لأن أجزاء النجاسة باقي في المحل، باقي في المحل، فأشبه ما لو وجد في المحل وحده. هذا تعليل أو دليل؟ قل هذا تعليل، بمعنى أن النجاسة باقية في المحل بأجزائها، وإذا بقيت النجاسة ما الفرق بينها وبين أن يوجد البول على الأرض؟ ما الفرق بين هذا بول على الذكر وهذا بول على الأرض؟ ما الفرق بينه؟ هذا نجس وهذا نجس. حينئذ قالوا نحكم على أن البول الباقي بعد المسح، والمسح لا يطهر، لابد من إزالة النجاسة بالماء، قالوا نحكم على البول الباقي بعد المسح بأنه نجس، بأنه نجس، لأنه لا فرق بينه على الذكر وبين الذي يكون على الأرض، فهذا يجب غسله وهذا يجب غسله، هذا لا يزول إلا بالماء وهذا لا يزول إلا بالماء. لكن لما استجمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر على الاستجمار في التنزه وصلى به، دل على أنه معفو عنه، دل على أنه معفو عنه. واضح هذا الاستدلال؟ استدلال جيد، هذا استدلال جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مستجمرا وقطعا مع بقاء أجزاء أو أمور تبقى في محلها، إذن المحل ما فيه من نجاسة معفو عنها، وهذا واضح بين. ونقول الصواب أن المحل قد طهر، قد طهر. ما الدليل؟ دليل من جهتين، أو إثبات طهارة المحل بطريقين. أولا جواز الاستجمار مع وجود الماء، الأصل أنه لا يجوز أن يقدم على الصلاة بنجاسة، هذا الأصل، ليس اجتناب النجاسات شرط في صحة الصلاة، حينئذ نقول هذا الأصل مطرد مع المستجمر كما هو مطرد مع المستنجي بالماء، بدليل ماذا؟ أن الماء مزيل للنجاسة عينا وأثرا، والاستجمار مزيل للنجاسة عينا لا أثرا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار مع وجود الماء، فدل على أن الاستجمار كالماء في إزالة حكم ما بقي على المحل. حينئذ بدلا من أن نقول ما بقي معفو عنه، نقول الأولى أن يقال بأنه قد طهر، ولذلك جاء في الحديث في الروثة والعظم إنهما لا يطهران، مفهومه أن غيرهما يطهران. فمن هذين الطريقين نثبت أن ما بقي أو أن المحل قد طهر، ولا نقول بأنه نجاسة معفو عنه. وعليه لو سال وعرق وأصاب الثوب، الثوب يكون طاهرا، الثوب يكون طاهرا. ولذلك سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال إنه طاهر. قال أحمد في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به، الحمد لله لا بأس به، يعني طاهر المحل وجاء التيسير. وكيف يقال بأن الصحابة يستجمرون ثم لا يصل إلى أبدانهم أو يعرق إلى شيء من فخوذهم ونحو ذلك من العرق؟ هذا بعيد، قد كانوا في حر الحجاز المدينة ومكة وكانوا يستجمرون، والأصل ماذا؟ أن الإنسان يعرق، الأصل أنه يعرق، فإذا عرق حينئذ قد يصيب ويسيل من العرق على سائر بدنه. ولذلك قال أحمد في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به. وعلم منه يعني من المذهب أنه إن كان تعدى إلى الثوب أو البدن أو غيرهما لم يعف عنه، لأنه قال بمحله، يعني في محله على القبل والدبر، هذا المراد. ما دام أن الموضع أن النجاسة على الموضع القبل أو الدبر معفو عنها، فإذا تعدت محلها رجعت إلى الأصل من وجوب إزالتها بالماء. ويعفى عن أثر استجمار، يعني الأثر الباقي بعد الاستجمار المراد به الشرعي، وأما غير الشرعي فلا نحكم بالعفو عن يسير النجاسة، بل لا نحكم بأن المحل قد طهر. ولو صلى صلى بنجاسة، لو صلى صلى بنجاسة، لو استجمر مرة واحدة استجماره شرعي أو لا؟ لا، ليس شرعيا، لأن العدد واجب، عدد واجب، حينئذ إذا استجمر مرة واحدة قل لم يأتي بالمشروع فلا يحكم على المحل، وما بقي من أثر الاستجمار بكونه معفوا عنه على المذهب ولا بكونه طاهرا على المختار. لا نحكم على المحل أو على أثر الاستجمار بكونه معفوا عنه، ولا نحكم على المحل بأنه قد طهر على القولين، فلا بد من أن يكون الاستجمار هنا مقيدا بالاستجمار الشرعي، وهو ما وجد فيه أمران الإنقاء والسيفاء العدد ثلاثا فأكثر، كما مر معنا في الاستنجاء. قال في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه، والإنقاء التنظيف، ولو بقي لزوجة لا يزيلها إلا الماء. ثم قال رحمه الله تعالى ولا ينجس الآدمي بالموت. هذه مسألة من مسائل أحكام النجاسة، هل الآدمي ينجس؟ الآدمي له أحوال، له أحوال، قد يكون حيا، فأقول الآدمي له أحوال، قد يكون حيا وقد يكون، وإذا كان حيا أو ميتا قد يكون مسلما وقد يكون كافرا. هنا قال لا ينجس الآدمي، هذا عام أو خاص؟ عام. إذن لا ينجس الآدمي بالموت، يعني بسبب الموت بسببية، والآدمي عام، فيشمل ماذا؟ الكافر والمسلم، سواء كان حيا أو ميتا، صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، مطلق، لأن أل تفيد العموم. فكل من كان من بني آدم ومات فلا ينجس بالموت، مفهومه أنه لا ينجس في حال الحياة من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. ولذلك قد يقال لماذا نص على الموت دون الحياة؟ نقول نص على الموت وأشار إلى الحياة من قبيل المفهوم، من قبيل المفهوم. ولا ينجس الآدمي، قلنا مطلقا بالموت، يعني بسبب الموت، والباء هنا سببية، وهو جار مجرور متعلق بقوله ينجس. حينئذ لا فرق بين المسلم والكافر، لماذا؟ قالوا لسوائهما في حال الحياة، لأنهما في حال الحياة هما طاهران، هما طاهران، والمسلم قد دل النص على طهارته في حال الحياة، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. قالوا هذا الدليل يدل على ماذا؟ يدل على طهارة المؤمن. ما وجه الاستدلال؟ ها؟ ما وجه الاستدلال؟ نعم. كيف؟ أل للعموم تفيد عموم ماذا؟ عموم ماذا؟ ما هي الأفراد التي يشملها النص؟ ها؟ حيا وميتا. مؤمن وهو حي قال إنه مؤمن وهو ميت ارتفع الإيمان. ها؟ يوصف بالإيمان وهو في حال الحياة وفي حال الموت. إذن إن المؤمن أو قوله المؤمن لا ينجس، نقول لا ينجس، هذا نفي للنجاسة عن المؤمن حيا وميتا. ووجه الاستدلال أن قوله المؤمن، مؤمن اسم فاعل وهو صفة مشتقة دخلت عليه أل، وأل الداخل على اسم الفاعل موصولة وهي اسم على الأصح وعليه الجماهير، وهي من صيغ العموم على الأصح وعليه الجماهير. فحينئذ المؤمن هاتان كلمتان، ال وهي كلمة مستقلة وهي اسم وليست حرفا، ومؤمن وهو مدخولها وصفة صريحة صلة ال، وصفة صريحة صلة ال. ال ماذا؟ الموصولة، والموصولات هذه تعتبر من صيغ العموم. فحينئذ ما وجه العموم؟ تقول هنا المؤمن يشمل المؤمن حيا والمؤمن ميتا، وهذا واضح بين أن المؤمن في حال الحياة طاهر ولا يحكم عليه بالنجاسة ولو كان محدثا، وأن المؤمن في حال الحياة طاهر كذلك ولا يحكم عليه بالنجاسة. والكافر هو قال لا ينجس الآدمي وأدخل الكافر، واستدل بحديث خاص، المدلول عام والحديث الدليل خاص، وهل يستدل على إثبات الحكم العام بدليل خاص؟ نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. الدليل عندهم قالوا لاستوائهما في حال الحياة. الكافر في حال الحياة طاهر، قيل إنه نجس والمرجح أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بل الشرع أباح نكاح الكتابيات كذلك، وهن كافرات، ولا شك أن الزوج سيمس زوجته عرقها إلى آخره، ولم يأمر الشرع بالتطهير من ذلك، فدل على أنها طاهرة. وأباح الأكل في أوانيهم، وأباح الأكل مما صنعوه هم من طعامه، فدل على ماذا؟ على أنهم في حال الحياة طاهرون. كذلك كان الكفار يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، والمسجد لا يدخله الكافر هكذا قيل، فدل على أن بدنه يعتبر طاهرا. استوى مع المؤمن في حال الحياة، ألحق به في حال الموت، ألحق به في حال الموت. إذن الدلالة على طهارة الكافر حيا مأخوذة من النصوص، والدلالة على كونه طاهرا بعد الموت بالقياس على المؤمن، على المؤمن. إذن قوله ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن، لا المؤمن لا ينجس، نقول الدليل خاص والمدلول الذي هو الحكم عام، فلا بد من دليل يخص بعض الأفراد الذي هو الآدمي وهم الكفار، لا بد من دليل خاص يدل على طهارتها في حال الحياة وفي حال الممات. دلت النصوص على أن الكافر في حال الحياة يعتبر طاهرا، وهذا واضح بين. وأما في حال الموت قالوا بالقياس عليه على المؤمن لسوائهما في حال الحياة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويحتمل أن ينجس الكافر بموته، ويحتمل يعني أن يقال بأن الكافر نجس بالموت بسبب الموت، لأن الخبر إنما ورد في المسلم، هذا الأصل، المؤمن لا ينجس، ورد في المؤمن والمؤمن له شأنه لإيمانه، ليس كذلك؟ فحينئذ قال يحتمل القول، وليته جزم، يحتمل أن الكافر ينجس بموته لأن الخبر إنما ورد في المسلم، ولا يقاس الكافر عليه لأنه لا يصلى عليه ولا حرمة له كالمسلم. فرق بين الكافر والمسلم لا شك في الفرق. حينئذ القياس فيه نظر، قياس الكافر على المسلم في حال الموت نقول فيه نظر، فيقال تقرير الدليل المؤمن لا ينجس، لا ينجس هذا حكم علق على لفظ المؤمن، والمؤمن هذا مشتق، وهذا مشتق، فحينئذ له مفهوم لأنه صفة، مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا هذا حال صفة، لها مفهوم أو لا؟ لها مفهوم. ومؤمنا هذا أيضا صفة مشتق وله مفهومه. المؤمن لا ينجس إذا علق الحكم على وصف مشتق، قالوا يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يعني ما علة، لو قيل هل الحكم معلل هنا أو لا، دائما يتلمسون العلل، هل الحكم معلل أو لا؟ المؤمن لا ينجس، قل نعم معلل، هذا حكم مع علته، الحكم نفي النجاسة، وما علة نفي النجاسة؟ الإيمان، والحكم يدور مع علته، معي خلكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، تقرير واضح وصولي بحت. المؤمن لا ينجس، لا ينجس هذا حكم علق على مشتق، وإذا علق الحكم على المشتق أفاد علية الحكم، ما علة الحكم؟ الإيمان، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كلما وجد الإيمان انتفت النجاسة، وكلما انتفى الإيمان ثبتت النجاسة، ثبتت النجاسة. إذا مفهوم قوله المؤمن لا ينجس أن الكافر مطلقا ينجس، هذا مفهومه، أن الكافر مطلقا ينجس حيا أو ميتا. جاءت النصوص في الدلالة على أن الكافر في حال الحياة طاهر، ماذا بقي؟ أنه إذا مات ينجس، وهذا الأصح، أن الكافر ينجس بموته. ولا تعجب، لأنه مات على كفره وهي نجاسة معنوية أعظم من أن تحكم عليه بأنه نجس نجاسة عينية. بعضهم يفرق، كيف تقول كافر نجس وأنت حكمت عليه بأنه كافر وهو نجس نجاسة معنوية، وهذه أعظم من النجاسة العينية. فما دام أنه فارق الحياة فصار نجسا معنا وعينا، وحكم عليه في حال الحياة بالنجاسة المعنوية دون العينية، لعله يسلم، لعله يسلم. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد بالنجاسة هنا المعنوية، لأن الحكم معلق هنا على المشتق، على المشتق. إذن علة النجاسة هنا هي الشرك، إنما المشركون نجس لشركهم، تضيف هذه من جهة المعنى لإفادة العلية، المؤمن لا ينجس لإيمانه، اللام للتعليل، إنما المشركون نجس لكفرهم وشركهم، لكفرهم وشركهم. إذن ولا ينجس الآدمي بالموت، والآدم قلنا هذا عام يشمل المسلم والكافر في حال الحياة وفي حال الموت، وهذا هو مذهب الحنابلة، أن الكافر لا ينجس بالموت، وأما المؤمن واضح بين، وإن كان فيه خلاف. ومذهب الشافعية وأصح القولين في مذهب مالك، مسألة ولا ينجس الآدمي بالموت، هذا مذهب الحنابلة، ومذهب الشافعية وأصح القولين في مذهب مالك. وقال البخاري عن ابن عباس: لا ينجس المسلم حيا ولا ميتا. هناك رواية عن الإمام أحمد ينجس ميتا المسلم، لكنها الأدلة تدل على خلافه. وقال البخاري عن ابن عباس: لا ينجس المسلم حيا ولا ميتا. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي وأصح القولين في مذهب مالك. ومذهب الحنفية والظاهرية أن جسد الكافر نجس، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس. وعند الجمهور أنه طاهر، لأن الله تعالى أباح طعامهم ونساءهم، أباح طعامهم ونساءهم، فدل على أنهم باشروا الطعام. ولو كانت أجسامهم وأيديهم نجسة، لو أخذ طماطم ونقلها وبينه ما نجست الطماطم، صحيح؟ لقلنا بأنه نجس. أي أمر يأتي من عندهم من المطعومات ووضعت أيديهم فيه، قلنا هذا نجس لا يجوز أكله، لأنه بمجرد الملقاء ينجس. والصواب ذكرنا أن الكافر ينجس بالموت، وأما في حال الحياة فهو طاهر، لمفهوم حديث المؤمن لا ينجس. ومذهب الحنفية والظاهرية أن جسد الكافر نجس مطلقا حيا وميتا، لعموم قوله: إنما المشركون نجس. وعند الجمهور أنه طاهر، لأن الله تعالى باح طعامهم ونساءهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. وما لا نفس له سائلة، سائلة سائلة، أيهما صح؟ ها؟ سائلة أو سائلة؟ يجوز الوجهان، أحسنت، يجوز فيه الوجهان. وما لا نفس له سائلة، ما لا ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على الحيوان أو الحشرات. حيوان ليس له نفس سائلة، أو حشرة ليس لها نفس سائلة. ما لا نفس، نفس يقصدون بالنفس هنا الدم، يعبر بالنفس عن الدم، يعني ليس له دم سائلة تسيل إذا ذبح أو جرح. ما لا نفس، النفس الدم، فإن العرب تسمي الدم نفسا، ومنه قيل للمرأة نفساء لسيلان دمها عند الولادة، ويقال نفست المرأة إذا حاضت، أنفستي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة. ويقال سالت نفسه أي دمه، وإنما سمي الدم نفسا لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها الدم. إذن أطلق الكل مرادا به الجزء، أطلق الكل مرادا به، مثل جاء زيد عينه نفسه. وما لا نفس يعني ما لا دم له، الضمير يعود إلى ما الحيوان ذلك أو الحشرة، ليس له دم سائلة، سائلة هذا وصف، والمراد به سيلان الدم. قيل لا يخلو حيوان من دم، حتى فسر الدم بأنه هو الروح، فسر الدم بأنه الروح، إذن لا يخلو حيوان من الدم، ولكن المراد أن الدم الذي يكون في الحيوان قد يسيل وقد لا يسيل. يسيل بمعنى أنه إذا مات أو جرح أو عصر نحو ذلك سال جرى دمه، وقد يكون الدم موجودا فيه لكن لا يسيل. والمراد بالحكم هنا هو النوع الثاني، ما لا نفس له سائلة، كالعقرب والبقي والذباب والدود والنمل والخنافس والصراصر والبراغيث، قيل والعقرب أيضا ليس لها دم سائلة. هذه كلها إذا كانت متولدة من طاهر فميتتها طاهرة، يعني لا تنجس بالموت، ولا ينجس الآدمي بالموت، كذلك لا ينجس ما لا نفس له سائلة بالموت، بشرط على المذهب، بشرط ألا تكون هذه الحيوانات والحشرات متولدة من نجاسة. فإن كانت متولدة من نجاسة فحكمها حكم النجاسة، فحينئذ لو ماتت في ماء وهي متولدة من النجاسة تنجس الماء، لماذا؟ لأنها نجسة. إذن قوله متولد من طاهر هذا احترازا من المتولد من النجس، فإنه إذا تولد من النجس حينئذ الجمهور على أنه طاهر، لكن على المذهب أنه نجس، المذهب الحنابل أنه نجس حيا وميتا لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا. وإذا قلنا بأن الأصح أن الاستحالة مطهرة حينئذ القيد هذا يسقط فلا حاجة إليه. ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة، سواء كان متولدا من نجس فهو طاهر لأنه استحال فطهر، أو متولدا من طاهر فهو على الأصل لأنه متولد من طاهر. وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، المتولد من الطاهر قالوا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. والمتولد من النجس جمهور أهل العلم أنه طاهر كذلك خلافا للحنابلة لما ذكرناه من عدم القول بتطهير بالاستحالة. لا ينجس بالموت، وهذا هو المذهب، بريا كان أو بحريا لا ينجس بالموت، كالآدمي لا ينجس بالموت سواء كان في حال الحياة أو في حال الموت، بل إذا نفيت النجاسة موتا من باب أولى أن تنفع عنه في حال الحياة. فحينئذ هل ينجس الماء اليسير إذا سقط فيه حيوان ليس له نفس سائلة فمات في الماء، هل ينجس أو لا؟ نقول لا ينجس مطلقا سواء كان متولدا من طاهر أو من نجس. وعلى المذهب لابد أن نستفصل هل هو متولد من نجس أو من طاهر، فإن كان متولدا من نجس فالماء نجس، وعلى الثاني الطاهر فهو طاهر. فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه، أي موت الذباب والعقرب ونحوهما في الماء اليسير، في قول عامة الفقهاء. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي. قال ابن هبيرة واتفقوا يعني يقصد به الأئمة الأربعة، يظن البعض أنه إجماع لكن مراده الأئمة الأربعة، واتفقوا على أنه إذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة كالذباب ونحوه فإنه لا ينجس إلا في أحد قولي الشافعي. والمراد الشافعي قول الشافعي هنا المستثنى ليس في الذباب نفسه، وإنما في الذباب إذا وقع في الماء اليسير هل ينجس به أو لا. أما الذباب نفسه قولا واحدا عند الشافعي هو نجس، لكن لكثرته قد يقع في الماء لمشقة التحرز عنه له فيه قولان، تارة قال ينجس وتارة قال لا ينجس لمشقة التحرز عنه. إلا في أحد قولي الشافعي فإن عنده في تنجيس الماء إذا مات فيه قولان، في تنجيس الماء قولان إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة. فأما الحيوان نفسه فهو عنده نجس قولا واحدا لا خلاف فيه، لأنه حيوان لا يؤكل لا لحرمته، فنجس بالموت كالبغل والحمار. ودليل المسألة التي ذكرها المصنف الحديث المشهور حديث الصحيح، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. ما وجه الاستدلال؟ الذباب، هو قال الذباب، علق الحكم بالذباب، إذن النص في ماذا؟ في الذباب والعقرب والزنبور والصرصار من باب القياس. قالوا ليس في الذباب إلا كونه ليس له دم سائلة، ليس له دم، لو ذكي ما يسيل الدم كذلك؟ أي نعم. قالوا ليس له دم سائلة مثله العقرب ليس لها دم سائل، حينئذ ألحق ما عدا الذباب بالذباب لهذه العلة. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، قال شراب، شراب كله بارد قد يكون حارا، شراب شاي قهوة هذا حار، قد يكون شيء بارد إذا وقع في البارد تغمسه ولا إشكال فيه، قد لا يموت. ها، وإذا وقع في الشاي مثلا هو حار تغمسه، ها راح. حينئذ إذا مات في الماء الحار لو كان نجسا على المذهب عندنا وهو المختار، ها لو كان نجسا، كوب مثل هذا وضعت فيه شاي وهو حار، ذباب غمسته فأخرجته، لو كان طبعا إذا غمس وهو حار مقطوع أنه سيموت، كلام مسلم في هذه. فإذا كانت الميتة نجسة والماء يسير حينئذ تنجس بمجرد الملاقاة، والنبي صلى الله عليه وسلم هل أمر بإراقة الشراب؟ لا، باتفاق أنه يشرب وأنه لا يكره أصلا إلا كراهة طبيعية هذه تختص بالإنسان نفسه، فإذا عافته نفسه هو يتركه حر لكن لا يحرج على غيره. فحينئذ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الشراب الحار قطعا سيموت، فلو كانت ميتته نجسة لتنجس الشراب، ولكن لما لم يأمر بإراقة الشراب والمنع منه دل على أن ميتة الذباب طاهرة وليست بنجسة. وأنا أقول هذا يجري على المذهب، أما من يرى أن النجاسة نجاسة الماء لا تثبت إلا بالتغير لا أظنه يصلح الاستدلال له، يحتاج إلى دليل آخر في إثبات أن ميتة الذباب ليست بنجسة. وأما هذا فهو واضح وبين، بل قد نقول مقطوع به أنه لا يتغير، ذبابة واحدة تغير مثل هذا الكوب؟ لا، لو غمس وخرجه مباشرة لا يتغير، حينئذ لا يتغير مع الحكم بكونها نجسة، لا مانع أن نحكم على الذباب وهو ميت وهو نجس والماء طاهر. لماذا طاهر؟ لأنه لم يتغير، فإذا لم يتغير حكمنا عليه ماذا؟ حكمنا عليه بأنه طاهر. والميتة سواء كانت نجسة وهي ميتة أو غيرها من النجاسات إذا وقعت في الماء اليسير فلم تغيره على هذا المذهب الثاني يعتبر ماء طاهرة، حينئذ لا يصلح أن يستدل بهذا الاستدلال على طهارة ميتة الذباب، فليبحث عن دليل. وأما على قولنا فلا إشكال، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. قال ابن القيم، وابن القيم يستدل بهذا، هذا بعيد، وفيه دلالة ظاهرة على أنه إذا مات في ماء أو مائع أنه لا ينجسه، أنه لا ينجسه لأن ميتته طاهرة وليست بنجسة، وهذا يصلح أن يكون مساندا للقول الراجح بكون الماء اليسير لا ينجس، ينجس بمجرد الملاقاة، ينجس بمجرد الملاقاة. وهذا قول جمهور العلماء، ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك. وعدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة، وهذا محل وفاق أن العلة هنا في الذباب سنباطية واتفقوا عليها، أن العلة هي كونه ليس له دم سائلة، فكل ما لا نفس له دم، فكل ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة إلحاقا بالذباب. وما لا نفس أي دم له، الضمير يعود إلى الحيوان، سائلة لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت كالبق والعقرب والذباب والزنبور والنمل والخنافس والصراصر والبراغيث ونحوها، كلها داخل في هذا الحكم، متولد من طاهر احترازا من المتولد من النجس، على المذهب ميتته نجسة، والصواب أن ميتته طاهرة لأن الاستحالة تعتبر من المطهرات. ثم قال رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. هذه كم مسألة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.